السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة لقمان وصلنا إلى قول مولانا تباركت أسماء وتعالى صفاته: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله أكبر. هذه الآية العظيمة تنبيه بمخلوقات الله على الخالق العظيم جل جلاله، كما قال ابن عطية رحمة الله عليه: هذه آية تنبيه على الصنعة الدالة على الصانع. وهذا طبعا من باب الإخبار، فليس من أسماء الله الصانع، ولكن باب الإخبار واسع. وذلك أن تسخير هذه الأمور العظام كالشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والحيوان والنبات إنما هو لمسخر ومالك سبحانه جل جلاله وتبارك الأسماء وتعالى صفاته. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات؟ ألم تروا؟ وهنا هذه تقرير، تفيد الاستفهام هنا يفيد التقرير، لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على لم أفادت التقرير، فينقلب الفعل المضارع إلى مؤول بماض بقد. فمثلا ألم تروا هنا كما في الآية أي قد رأيتم، ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك. فيكون المعنى ألم تروا أي قد رأيتم أيها الناس، وإذا كان الخطاب لعموم الناس وهو كذلك. وبعض أهل العلم يقول الخطاب هنا للمشركين للكافرين الذين أشركوا مع الله غيره من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان. ألم تروا أن الله سخر لكم، وسخر بمعنى ذلل، ذللها لكم لمصالحكم جل جلاله وتباركت أسماء وتعالى صفاته ومنافعكم. والله سبحانه جل جلاله سخر هذا الكون بما فيه من نعم لا تعلمها وكثير منها لا تعلمها، سخره الله سبحانه جل جلاله. وهذا ربنا تبارك وتعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم. وأسبغ عليكم، أسبغ الإسباغ يحتمل أو يشمل أمرين: الأمر الأول التوسيع. الإسباغ يعني معنى كلمة إسباغ أو أسبغ تشمل التوسيع والإتمام، أوسع وأتم. أما أتم فمثالها إسباغ الوضوء على المكاره، وأما أوسع فمنه قوله تعالى: أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات واسعة. ومنه أيضا قولهم: ثوب سابغ، يعني واسع، فيدخل فيه الإتمام أيضا. فالمهم أن الإسباغ يتناول هذين الشيئين: إتمام الشيء، والثاني توسيعه. والنعم التي أنعم الله بها تعالى على الخلق شامل الأمرين، فهي واسعة. صدق الله لما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهي أيضا تامة، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. كل ما يحتاج الإنسان في حياته، بل كل ما يحتاج في دينه، فإن الله قد أتمه، ولله الحمد والمنة سبحانه وبحمده. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول الله تعالى منبها خلق على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السماوات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد، وجعله إياها لهم سقفا محفوظا، وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل. ثم مع هذا كل ما آمن الناس كلهم، بل منهم من يجادل في الله أي في توحيد وإرسال الرسل ومجادلتي في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح، ولهذا قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والإمام الطبري رحمة الله عليه، مجيد الطبري رحمة الله عليه قال: ألم تروا أيها الناس أن الله سخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجم وسحاب، وما في الأرض من دابة وشجر وماء وبحر وفلك وغير ذلك من المنافع، يجري ذلك كله لمنافعكم ومصالحكم لغذائكم وأقواتكم وأرزاقكم وملاذكم، تتمتعون بعض ذلك كله وتنتفعون بجميعه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، قال الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه أيضا: ومن الناس من يخاصم في توحيد الله وإخلاص الطاعة والعبادة له بغير علم عنده بما يخاصم، ولا هدى يقول ولا ببيان يبين به صحة ما يقول، ولا كتاب منير ويقول ولا بتنزيل من الله جاء بما يدعي يبين حقيقة دعواه. وأورد بسند حسن عن قتادة: ليس معه من الله برهان ولا كتاب. ليس معه من الله برهان ولا كتاب. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كل الكون سخره الله لك لتوحيد الله ولعبادة الله وللجئ إليه سبحانه والاستغاثة والاستعانة به والاستكانة إليه سبحانه جل جلاله. وأسبغ عليكم نعمه أتمها وأوسعها سبحانه وبحمده ظاهرة وباطنة. الظاهرة منها الصحة وحسن الخلقة والمال وغير ذلك، والباطنة كما قال ابن عطية المعتقدات من الإيمان ونحوه والعقل، وقال ابن عباس الظاهرة الإسلام وحسن الخلقة، والباطنة ما ستر من سيء العمل، نسأل الله يستر علينا ويغفر لنا ويرحمنا. وذكر ابن عطية وكذلك القرطبي رحمة الله عليه الحديث الذي رواه البيهقي في الشعب، شعب الإيمان، وكذلك أخرجه ابن مردويه والبيهقي. قال روى البيهقي عن بسند عن سأل عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، قال: هذه من كنوز علي. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما الظاهرة فما سوى من خلقك. في بعض الروايات: هذه من كنوز علمي. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما الظاهرة فما سوى من خلقك، وأما الباطنة فما سترى من عورتك، ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم. وما أخرج ابن مردوية والبيهقي ابن النجار مثل عن ابن عباس، وزاد في آخره: يا ابن عباس إن الله يقول: ثلاث جعلتهن للمؤمن صلاة المؤمنين عليه من بعده، وجعلت له ثلث ماله أكفر عنه به من خطاياه، وسترت عليه من مساوئ عمله فلم أفضحه بشيء منها، ولو أبديتها لنبذه أهله فمن سواهم. وهذا أيضا أخرجه ابن جد طبر رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال القاضي أبو محمد ابن عطية رحمة الله عليه: ومن الباطنة التنفس والهضم والتغذية وما لا يحصى كثرة ومن الظاهرة عمل الجوارح بالطاعة، توفيق الله لك بعمل الجوارح في طاعة الله. لا شك أن هذه نعم جليلة، نعم جليلة من الله. قال المحاسبي: الظاهرة نعم الدنيا، والباطنة نعم العقبة. والقرطبي رحمة الله عليه قال قال في النحاس وشرح هذا قبل ذلك قال الظاهر الإسلام وما حسن من خلقك ذكر الحديث الذي ذكر ابن عباس حديث ابن عباس والباطن ما ستر عليك من سيء عملك قال النحاس وشرح هذا أن سعيد بن جبير قال في قول الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم قال يدخلكم الجنة يا رب اللهم اجعلنا من أهلها والله بلا حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا من أهلها وإخواني السامعين والقارئين والمسلمين أجمعين يدخلكم الجنة وتمام نعمة الله عز وجل على العبد أن يدخله الجنة فكذا لما كان الإسلام يؤول أمر إلى الجنة سمي نعمة أعظم نعمة أعظم نعمة هي الإسلام أعظم نعمة هي الإسلام وقال القرطبي رحمة الله عليه وقيل الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس وتوفيق الطاعات والباطن ما يجد المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات وما يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات نعم نعم احفظ الله يحفظك الله ينعم عليك بنعم قد تعلمها وقد لا تعلمها صرف الله عز وجل السوء عن عبده وقد لا يعلم بهذا السوء فالنعم ظاهرة لكل أحد وإما باطنة لا يعلمها إلا الإنسان هذا وجه وإما ظاهرة أيضا بحيث كل الناس يعرف أنها نعمة وباطنة بحيث لا يرى أنها نعمة إلا من آثارها يعني هناك بعض الأشياء حين وجودها لا يظن أو لا تظن أنها نعمة لكن إذا عرفت آثارها وجدت أنها نعمة ومنه قول تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم فإن الإنسان أحيانا يصيبه ما يصيبه من قضاء الله عز وجل ويصيبه ما يصيبه من قضاء الله تعالى وقدره فلا يرى أنها نعمة عليه حيث يعرف حتى يعرف آثارها فيما بعد حتى يعرف آثارها فيما بعد وأيضا النعم والحمد لله ظاهرة بين العيان عامة شاملة للخلق كلهم وهناك أيضا نعم باطنة لا يعرفه أو لا يعرفها إلا من أنعم عليه بها شيء واضح ظاهر وشيء باطن لا يتبين أنه نعمة إلا فيما بعد كذلك أيضا ورب العزة سبحانه جل جلاله يقول وأسبغ عليكم نعمة وظاهرة نعمه ظاهرة وباطنة ورغم ذلك ورغم هذه النعم التي أسبغها الله تعالى علينا ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم ولا هدى نسأل الله العافية ومن الناس من يجادل في الله بغير علم أي من الناس من يجادل في الله سبحانه وبحمده يجادل في ذات الله عز وجل يجادل في ربوبية الله وفي ألوهية الله وفي أسماء الله أو أحكام الله أو أفعاله يشمل كل هذا ومن الناس من يجادل في الله يجادل أحيانا في ذات الله ينكر وجود الله يجادل في أحيانا في وحدانية الله يقر بالله لكنه ينكر الوحدانية وكمشرك العرب ومن الناس من يجادل في ألوهية الله أي في تفرد الله بالألوهية ومن الناس من يجادل في أسماء الله وصفاته وأكثر ما وقع فيه الجدل بين المسلمين إنما هو في باب الأسماء والصفات لكن المسلمين الذين ينتسبون الإسلام ويسمون أهل القبلة هؤلاء كثر الجدل بينهم في باب الأسماء والصفات في باب أسماء الله وصفاته كذلك من الناس من يجادل في أحكام الله وما أكثر المجادلين في أحكام الله تجد يجادل يقول هذا الشيء حرام ثم أو تقول أنت أو يقول العالم هذا الشيء حرام، ثم يأتي يجادلك إيش أي شيء حرام أي شيء حرمه، وهات الدليل، وهذا الدليل منقوط، وهذا التعليل باطل، وهكذا بغير علم. أما إذا كان بعلم فليس فيه ذم، لكن بغير علم كذلك من الناس من يجادل في أفعال الله والعياذ بالله، فيقول لماذا أنعم الله على هؤلاء الكفر بالنعم الكثيرة، ومن المسلمين كثير منهم في جهد شديد ومرض وفقر وجهل وما أشبه ذلك، هذا يجادل في أفعال الله. كذلك منهم من يجادل في أفعال الله في مسألة القدر، ويقول مثلا إما أن يكون الله قد قدر على الإنسان عمله أو لا، فإن كان قدر عليه عمله فكيف يعاقبه، وإن لم يقدر عليه عمله فمعنى ذلك أن الإنسان مستقل به فيكون منفردا بالحوادث ومشاركا لله فيها، وما أشبه هذا الجدال الذي يكون بغير علم. ولهذا ينبغي الإنسان في مسائل الشرع وفي مسائل القدر أن يستسلم لأمر الله ويستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة، وألا يجادل، لأنه إن فتح على نفسه باب الجدل ما يستقر له قدم أبدا. ولهذا قال ابن حجر رحمة الله عليه إن المسائل العقلية ما لها دخل في الأمور القدرية، وأن لو أردنا أن نحكم كل هذه الأمور على العقل فإن العقل قد يجوز ما كان ممتنعا شرعا غاية الامتناع، كما أنه قد يمتنع أو قد يمنع ما هو جائز. والمراد بالعقل ما ادعى صاحبه أنه عقل، أما العقل الصحيح الصريح فإنه لا بد أن يوافق النقل الصحيح، كما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في كتابه العظيم العقل والنقل. فلذلك الجدل باب واسع، والمذموم منه المجادلة بغير علم. ومن الناس رغم إسباغ الله تعالى النعم على العباد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يذكر الله تعالى أن من يعني بعض الناس يجادل في الله بغير علم، يخاصم في الله سبحانه وينسب إليه ما لا يليق بجلاله وكماله، كالذي يدعي له الأولاد والشركاء، وكالذي يقول إن القرآن أساطير الأولين، ويقول لا يمكن أن يحيي الله العظام وهي رميم، كالنضر بن الحارث والعاص بن وائل وأبي جهل بن هشام وأمثال هؤلاء من الكفار المجرمين الذين جادلوا في الله ذلك الجدال الباطل بغير مستند من علم عقلي ولا نقلي. ومع جدالهم في ذلك في الله في ذلك الجدال ومع جدالهم في الله ذلك الجدال الباطل يتبعون الشياطين، نسأل الله العافية. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، يجادل في الله بغير علم، لأن مراتب اكتساب العلم هي إما الاجتهاد والاكتساب أو التلقي من عالم أو التلقي من العالم أو مطالعة الكتب الصالحة، ورغم ذلك لا عندهم لا علم من كتب صالحة ولا علم أثروه، وكذلك ليس عندهم هدى، ليس هم مهتدون، وليس عندهم علم، ما عنده العلم في ذاته ولكنها مكابرة ومعاندة، ولا هدى لا رسول ولا يهديهم، ولا عندهم اقتداء بغيره، فهو ليس عنده علم في نفسه يقتدي به، وليس عنده علم من غيره يهتدي به، ولا كتاب منير ولا كتاب منير، ولا ما عنده كتاب ليس عنده اهتداء برسول الله ولا كتاب أنزله الله يهتدي به. إذن فبماذا يجادل؟ بالباطل، يجادل بالباطل، يجادل بالباطل، ليس عنده نور ولا هداية. ولذلك ربنا تعالى يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل يخاصم بغير علم بغير حجة، ولا هدى ولا كتاب منير أي نير بين، وما هو إلا الشيطان فيما يلقي إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وكذلك ليس إلا تقليد الأسلاف والآباء والعياذ بالله، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فالشيطان كما قال الله تعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهؤلاء الذين جادلوا بالباطل ومن الناس يجادلوا في الله بغير علم، ذكر الله تعالى ذمهم في غير ما آية: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، وقول تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وقول جل ذكره: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، وقول جل ذكره العظيم هذه الآية الجليلة في سورة الشورى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. ولذلك أيها الحبيب، لما قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، كما قال الإمام القرطبي رحمة الله لم مجلد الطبري، قال: وإذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون في توحيد الله جهلا منهم بعظمة الله: اتبعوا أيها القوم ما أنزل الله على رسوله وصدقوا به، فإنه يفرق بين المحق منا والمبطل ويفصل بين الضال والمهتدي، فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الأديان، فإنهم كانوا أهل حق. قال الله تعالى، هم يقولون عن آبائهم بأنهم كانوا على الحق، قال تعالى ذكره: أولو كان الشيطان يدعوهم بتزيينه لهم سوء أعمالهم واتباعهم إياه على ضلالتهم وكفرهم بالله وتركهم اتباع ما أنزل الله من كتاب على نبيه إلى عذاب السعير، يعني إلى عذاب النار التي تتسعر وتلتهب. نسأل الله العافية. ليس لهم حجة إلا اتباع الآباء، وهذه الحجة الضالة التي استمسكت بها كل الأمم الضالة، وهي التي أردتهم نار جهنم. أبو طالب كان يعلم علم اليقين أن رسول الله محمد نبي حقا وأنه صادق وليس بكاذب، ورغم ذلك لما حضرته الوفاة إذا به يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأحيوا فيه نخرة الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، مات مستمسكا بملة الآباء والأجداد، رغم أنه يحب ابن أخيه حبا عظيما، وعانى في هذا بسبب هذا الحب معاناة جليلة عظيمة، ورغم ذلك ما آمن بسبب تعظيمه للآباء. نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الخذلان. ربنا تعالى يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، من القائل؟ قد يكون إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذا سمعوا آية من آيات القرآن، أو إذا سمعوا حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بلغهم أحد المؤمنين القرآن أو السنة، اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزله الله سبحانه على نبيه هو القرآن وكذلك السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، عليه الصلاة والسلام. اتبعوا، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يدعوهم الشيطان إلى عذاب النار المستعرة، أعظم استعار والموقدة نسأل الله العافية أشد الإيقاد، كما قال الله تعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، نسأل الله العافية. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هذه الآية يا إخواني أيضا يدخل فيما تضمنته من الوعيد والذم أهل البدع، أهل البدع والضلال، المعرضين عن الحق، المتبعين للباطل، الذين يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤساء الضلال والدعاء إلى البدع والأهواء والآراء بقدر ما فعلوا من ذلك، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. واعلم أنه يفهم من دليل الخطاب هذه الآية، أعني مفهوم مخالفتها، أن من يجادل بعلم على ضوء كتاب منير، على ضوء الكتاب والسنة، ليحق الحق ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة، أن ذلك سائغ محمود مأجور صاحبه. لأن مفهوم قوله تعالى بغير علم أنه إذا كان الجدال بعلم فالأمر بخلاف ذلك، وليس في ذلك اتباع للشيطان. ويدلها على هذا المفهوم المذكور قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا وجادلهم بالتي أحسن، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وقال الرازي في تفسيره في هذا الموطن كلمة جميلة، قال في موطن في آية سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال: هذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة، لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة. فالمجادلة الباطلة هي المرادة من قوله، هي المراد من قوله: ما ضربوه لك إلا جدلا. والمجادلة الحقة هي المراد من قوله: وجادل بالتي أحسن، يعني عذاب النار. فالسعير النار أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها، إنما يوصل إليها بسبب هذا الجدال الذي جادلوه بالباطل واتبعوا الشيطان، وهذا يهديهم والعياذ بالله، كما قال الله بعد ذلك: أولو كان الشيطان يدعوهم، يدعو آباءهم ويدعو أتباع آبائهم إلى عذاب السعير، أولو كان الشيطان. وهذا استفهام، هذا الاستفهام مقصود منه الإقرار، ويقر رب العزة سبحانه جل جلاله أن هذا أي أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، إلى عذاب النار، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني إخواني ينبغي العبد إذا سمع هذه الآيات: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يتذكر ويعلم جيدا أن الشيطان له عدو، ولذلك يحذر تزيين الشيطان له، فإن الشيطان يزين للعبد المعاصي ويجملها له ويأتيها له في أبهى صورة، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك يحذر العبد أن يتبع، كما قال الله تعالى له وللناس جميعا: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومن يسلم وجهه إلى الله، يسلم يخضع لله وينقاد له بفعل الشرائع مخلصا، ومحسن في ذلك الإسلام بأن كان عمله مشروعا قد اتبع فيه الرسول. هذا الإحسان، الإحسان فسره عدد من أهل التفسير بهذا: أن يكون العمل على وفق الكتاب والسنة. وفسر الإحسان كما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو محسن، أو من يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات ومحسن بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه، أو من يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه ومحسن إلى عباد الله قائم بحقوقهم. وهذه المعاني متلازمة لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظين، وإلا فكل متفق على القيام بجميع شرائع الدين على وجه تقبل به وتكمل، فقد استمسك. ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة، وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيها الحبيب الغالي، الإمام الجليل الطبري رحمه الله عليه يقول: ومن يسلم وجهه، يقول ومن يعبد وجهه متذللا بالعبودة مقرا له بالألوهية بالألوهة وهو محسن، يقول وهو مطيع لله في أمر ونهي، فسر الإحسان بأنه طاعة الله في أمر ونهي، فقد استمسك بالعروة الوثقى، يقول فقد تمسك بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه من تمسك به. وهذا مثل، وإنما يعني بذلك أنه قد تمسك من رضا الله بإسلامه وجهه إليه وهو محسن ما لا يخاف معه عذاب الله يوم القيامة، وإلى الله عاقبة الأمور، يقول وإلى الله مرجع عاقبة كل أمر خيره وشره، وهو المسائل أهله، وهو المسائل أهله عنه ومجازيهم. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول الله تعالى مخبرا عن من أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه، ولهذا قال وهو محسن. أيضا فسر الإحسان بالعمل باتباع ما أمر ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، ما نهى عنه وزجر. فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أسلم وجهك لربك، أخلص قصدك لله، أسلم نفسك لله، كن على مراد الله، يكن لك موثق من ربك أنه لا يعذبك، وأن الله ينعمك، وأنه يكرمك سبحانه جل جلاله. ولذلك أيها الحبيب الغالي، فقد استمسك بالعروة الوثقى، ابن عباس قال لا إله إلا الله، فسرها بذلك ابن عباس. وأيضا الحافظ الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك، واستمسك أقوى، استمسك أقوى، قال استمسك بمعنى تمسك، لكنها أتت بهذه الصيغة استفعل للمبالغة في التمسك، لأن استمسك بكذا أقوى من قولك تمسك به. قال بالعروة الوثقى، الوثقى مؤنث أوثق، يعني العروة التي هي أوثق شيء، ولا ريب أن من أسلم وجهه لله ومحسن فإنه سينجو من كل مكروه ويفوز بكل مطلوب، لأن هذا هو الطريق الأمثل الذي يوصل إلى الله سبحانه عز وجل، أن تسلم وجهك إليه وأنت محسن. ومن يسلم وجهه، وفسر الوجه هنا بالقصد، فسر الوجه هنا بالقصد، يخلص وجهه ويستسلم لله. قال ابن عطية والوجه هنا الجارحة، استعير للقصد، لأن القاصد للشيء فهو مستقبله بوجهه، فاستعير ذلك للمعاني، وقال العروة الوثقى هي استعارة للأمر المنجي الذي لا يخاف عليه استحالة ولا إخلال، والعرى موضع التعلق، فكأن المؤمن متعلق بأمر الله تبارك وتعالى، فشبه ذلك بالعروة. الله أكبر، فشبه ذلك بالعروة. يا أيها الحبيب، الله تبارك وتعالى يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هناك قراءة: ومن يسلم، ومن يسلم بالتشديد، فيعني كما ذكر الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال، وهذا ذكر الزمخشري أيضا قال، قال في معنى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، قال معناه مع اللام لأنه عدي باللام وعدي بإلى، وبلى من أسلم وجهه لله، وعدي هنا ومن يسلم وجهه إلى الله. قال: قلت معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالما لله. ومن يسلم وجهه لله يعني جعل ذاته ونفسه سالما لله، كلي خالصا لله. نعم. ومعناه مع إلى راجع إلى أنه سلم نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل، أو كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه، والمراد التوكيل عليه والتفويض إليه تبارك ربي عز وجل، تبارك ربي عز وجل. أيها الحبيب الغالي، ربنا تبارك وتعالى يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن، وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور، عاقبة الأمور كلها إلى الله. لما بين الله سبحانه أن الذي يسلم وجهه إلى الله ومحسن أنه مستمسك بالعروة الوثقى، وأن الإنسان في حال الإسلام إلى الله والإحسان قد يعتريه أمور يشك هل هو مستمسك بالعروة الوثقى أم لا، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، مثل أن يتخلف عنه النصر في يوم الأيام كتخلف النصر عن الأمة. فلو أن الأمة مستمسكة بكتاب الله وسنة رسوله تعلم أن عاقبة الأمور إلى الله وأن النصر سيأتيها، مثل أن يتخلف عنه النصر في يوم من الأيام وما أشبه ذلك فيخشى أن يكون على غير حق، فبين الله أن عاقبة الأمور إلى الله، وهذا كقوله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أي أن الإنسان، لأن الإنسان قد يقول: ما قيمة هذه الأشياء التي يعني يأخذ بها المسلمين بالنسبة للقنابل والصواريخ، يعني ما قيمة، يعني كثير من الناس يقول: ما قيمة الاعتماد على الله والتوكل عليه ونحن في زمن مادة والعياذ بالله. فبين الله سبحانه أن عاقبة الأمور لله، فأنت ما دمت قمت بأسباب النصر التي بينها الله لك فلا يخدعنك ما أعطي الأعداء الله من القوة المادية، لأن هذه القوة المادية تتضاءل بكلمة من الله إذا أراد عز وجل أن يفسدها أو أن يخسف بهم جميعا أو يفسد عليهم معداتهم. قال: كن فيكون. ولهذا عقبها بقول: ولله عاقبة الأمور، حتى ليستبعد الإنسان نصر الله سبحانه بسبب ما أوتي أعداؤه من القوة، لأن العاقبة لله سبحانه عز وجل. هذه مثلها أيضا: يسلم الإنسان وجهه إلى الله ومحسن، وينتاب بعد الآن شكوك هو على حق أو على غير حق، وهل هذا الاستمساك حقيقي أم لا. فبين الله أن عاقبة الأمور إلى الله، وأنك متى أسلمت وجهك إلى الله وأنت محسن فلا بد أن تنجو، لا بد أن تنجو. والأمور جمع أمر، واحد الأمور يعني الشؤون، كل الشؤون الدينية والدنيوية العامة والخاصة كلها عاقبتها إلى الله. هذا القسم المبارك من عباد الله الذين أسلموا وجوههم لله وهم محسنون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وربنا تعالى بعد ذلك يقول: ومن كفر فلا يحزنك كفره. وهنا في الآية الكريمة: فقد استمسك بالعروة الوثقى. يأتينا الحديث الثابت الصحيح، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما رأى يوما أنه في روضة خضراء وفي وسطها عمود وفي أعلى العمود عروة، فإذا به يقال له أو قال له ملك: ارقى اصعد العمود. قال: لا أستطيع. فقيل: إن سنسهله لك. قال: فجاء وصيف فرفعني، رفعه قال: حتى علوت، حتى استمسكت بالعروة، قال: فاستيقظت وإنها لفي يدي، قابض بيدي على العروة. فأخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الروضة الإسلام، والعروة الوثقى أنت تستمسك بالعروة الوثقى حتى تموت على الإسلام عليه الصلاة وتم السلام. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاه وهو عنا راضي يا رب العالمين. ومن كفر فلا يحزنك كفره، قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ومن كفر فلا يحزنك كفره، ولا تذهب نفسك عليهم حسرة، فإن مرجعهم ومصيرهم يوم القيامة إلينا، ونحن نخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي عملوها في الدنيا ثم نجازيهم عليها جزاءهم. لأنه يا إخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن حزنا شديدا على الناس لماذا لم يؤمنوا، حتى قال الله تعالى له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا عليه الصلاة وتم السلام. وكذلك المؤمن الحق يحزن لماذا الناس لم يؤمنوا ولم يتبعوا، لأن الكثرة كما قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: لأن الكثرة سبب للعز. قال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال الله ممتنا على بني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا. قال: فالكثرة عز بالدليل الشرعي والواقع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الآن الصين الشيوعية بالنسبة للقوة الصناعية ما تقارن بالروس ولا بالأمريكان، ومع ذلك يهابونها. لماذا؟ للكثرة. وأعداء المسلمين الآن يحبذون المسلمين أن يقللوا النسل، فتارة يقولون: إذا كثرتم النسل ضاق الرزق. هذه ديدنة يعني الكبراء في بلاد المسلمين الآن إلا من رحم الله، كقول الكفار الذين يقتلون أولادهم خشية الإملاق. وتارة يقولون: إذا كثرت الأولاد عجزتم عن تربيتهم إساءة ظن بالله. وتارة يقولون: إذا كثر الحمل ضعفت المرأة ولحقها الضعف. سبحان الله العظيم، نعوذ بالله من الضلال. فربنا يقول: فلا يحزنك كفرهم، فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، لا يخفى على الله شيء سبحانه وبحمده، إن الله عليم بذات الصدور. ذات أي صاحبة الصدور وهي القلوب، ذات الصدور ما فيها من حقد وحسد وضغينة على الإسلام والمسلمين، إن الله عليهم بذات الصدور. نسأل الله العافية والسلامة. فربنا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله عليهم بذات الصدور، أي إن الله ذو علم بما تكن صدورهم من الكفر بالله سبحانه، فلا تخفى عليه خافية. وعقب الله الجليل سبحانه جل جلاله بعدها بقوله: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب السعير. نمتعهم قليلا، قليلا ما يتمتعون، قليلا متاعهم. لأنه يا أخي متاع الدنيا كله قليل، والله نمتعهم قليلا، نجعلهم يتمتعون يأكلون ما شاءوا، ويلبسون ما شاءوا ويركبون ما شاءوا ويسكنون ما شاءوا ويتنعمون بكل نعيم الدنيا، ولكن هذا قليل وقليل وقليل. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: حتى تطيب نفسك. كثير من إخواننا ينظر إلى متاع الدنيا لا يستطع على كثير منهم أبدا. لا تحزن أبدا على شيء يفوتك من الدنيا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها، هل هذه الدنيا للتحياء؟ لا، إنه خير من الدنيا ما فيها من أولها إلى آخرها. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا منها شربة ماء، صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الكفار يتمتعون ولكن قليلا، وما أقل الدنيا متاعها. وقليلا هنا أيضا يعني المراد أنهم يمتعون مدة حياتهم، وهذا قليل جدا. كل ما مضى من دنيانا إلى ساعتنا هذه كأنه لم يكن. يعمر الإنسان فيها ما يعمر، ومع ذلك يوم يرون ما يوعدون كما قال الله: كأن لم يلبثوا فيها إلا ساعة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. سبحان الله العظيم. فالقلة هنا باعتبار نوع المتاع وباعتبار زمن المتاع. نعم، حتى نعقل ولا نحارب على الدنيا، ولكن نجاهد في الدين ونجاهد من أجل الله. فنوع المتاع بالنسبة لما في الآخرة قليل، قليل جدا لا ينسب. قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. كذلك بالنسبة للزمن، الزمن قليل، لو عاش الإنسان 1000 عام وكلها عصى الله فيها، استمتع بما حرم الله، ماذا تساوي 1000 عام في الدار الآخرة؟ لا شيء. ولا ينسب أيضا إلى، ينسب أبدا إلى زمن الآخرة. نمتعهم قليلا، فهذا التمتع القليل ها حال الكفار جميعهم كما قال الله عنهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، نسأل الله العافية. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ثم نوردهم على كره منهم عذابا غليظا، نعوذ بالله. وذلك عذاب النار، نعوذ بالله تعالى من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم نضطرهم أي نلجئهم إلى عذاب غليظ فظيع صعب شاق على النفوس، نعوذ بالله تعالى. كما قال ربنا: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فيا أيها الحبيب، تذكر أن الله تعالى أعد الكافرين عذابا غليظا، والغليظ ضد الرقيق. وغلظ عذاب النار في كيفيته، في نوع، نعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول العمل، في كيفيته وفي نوع. أما الكيفية عافانا الله، كما قال ربنا تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية. ويقول: فيما يعذبون به كلما خبت زدناهم سعيرا، نسأل الله العافية يا رب، نسأل الله العافية يا رب والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا أما نوعه فإنه لا يحصل أبدا لهم به هناء وسعادة. قال الله تعالى: وسقوا ماء حميما إذا استغاثوا وماتوا من العطش وطلبوا الغوث، يغاثون بماء حميم مغلي، أعظم درجة، أعلى درجات الغليان، نسأل الله العافية والسلامة. سقوا ماء حميما، يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، رصاص مذاب يشوي وجوه الكافرين إذا أقبل على وجوههم شواها، فإذا نزل إلى أمعاء قطع ما فيها. سقوا ماء حميما قطع أمعاءهم، نسأل الله العافية. وأحيانا يسقون من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لا إله إلا الله، وما هو بميت. نسأل الله أن يجيرنا من النار يا رب، نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن ورائه عذاب غليظ. هذا العذاب والعياذ بالله بأنواع الشديدة العظيمة يستحق أن يوصف بأنه غليظ ليس فيه رقة ولا يجدون عنها محيصا. هكذا ربنا تعالى يقول: لا يجدون على النار محيصا، لا يجدون مفرا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. نسأل الله أن يجيرنا يا رب. اللهم أجرنا من نارك، اللهم أجرنا من نارك يا رب العالمين. الله تعالى جل ذكره يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم يا محمد، لئن سألت هؤلاء المشركين بالله من قومك من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقول تعالى ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوا لك ذلك، هم يقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هم يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بأن الله خلق السماوات وخلق الأرض، وأنه هو الذي ينجي من الشدائد، وأنه هو الذي يكشف الضر سبحانه، ولكن يشركوا في الإلهية، يشركوا في العبادة، يشركوا في التوحيد. لذلك إذا أقروا بتوحيد الربوبية فهذا التوحيد يستلزم توحيد الإلهية. يعني إذا كان الإنسان يقر أن الله هو الذي خلق السماوات، أو هؤلاء المشركون يقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات بما فيها والأرضين بما فيها، وأن آلهتهم التي يعبدونها لا لم تخلق شيئا وهم مخلوقون، فعندها قل يا محمد: الحمد لله الذي خلق ذلك، لا آلهتكم التي لا تخلق شيئا ولكنهم يخلقون. بل أكثرهم لا يعلمون، هؤلاء المشركون لا يعلمون من الذي له الحمد ومن الذي له الشكر سبحانه بحمده. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: إنهم يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له، مع هذا يعبدون معه غيره، يعترفون أنه خلق له، أنها خلق له وملك له. ولهذا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي إذ قامت عليكم الحجة، قامت عليكم الحجة باعترافكم. بل أكثرهم لا يعلمون. وهنا كلمة جميلة لابن عطية في محرم الوجيز، قال: بل أكثرهم لا يعلمون، على أصله يعني على بابه، لأن منهم من شذ عنهم فعلم، كزيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل. ويحتمل أن تكون الإشارة أيضا إلى من هو معد أن يسلم: أكثركم لا يعلمون، ولكن منكم من سيعلم. هكذا: منكم من هو معد أن يسلم سبحانه وبحمده وتباركت أسماءه وتعالى صفاته ربي جل جلاله، لا يجحد ولا ينكر سبحانه وبحمده، بل يعبد ويشكر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هم اعترفوا بضلالهم وشركهم، فالحمد لله على هذا البيان العظيم. الحمد لله معناها وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. بل أكثرهم لا يعلمون، بل هنا للإضراب الانتقالي وليست للإضراب الإبطالي، فهو انتقال مما سبق للتسجيل عليهم بالجهل التام، جهل تام. ولهذا قال الله: بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون توحيد الله، ونفى الله تعالى عنهم العلم لانتفاء فائدته، والشيء قد ينفى لانتفاء فائدته. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم يسمعون بآذانهم لكن لم يسمعوا سمعا ينفعهم. بل أكثرهم لا يعلمون، نفى العلم عنهم وإن كانوا مقرين بأن الله هو الخالق، والإقرار بأن الله هو الخالق علم، لكن هذا العلم لم ينفعهم لأنهم أشركوا مع الله تعالى في توحيد الربوة الإلهية، لم ينتفعوا بعلمهم. وأيهم أشد قبحا، جاهل لا يدري أو عالم لم ينتفع بعلمه؟ لا شك أن العالم الذي لم ينتفع علمه أقبح وأشد جهلا، لأنه جاهل جهل مركب، وذاك جاهل جهل بسيط. يعني هؤلاء المشركون يا إخواني كما قص الله في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. هكذا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله لا إله إلا الله. إذن هؤلاء عندهم علم لكن علمهم لم ينفعهم، وهؤلاء أشد إثما وأشد قبحا من الجاهل تماما، لأن الجاهل تماما جاهل يقال له جاهل بسيط، ولأنه معاند ومستكبر. وهذا الجاهل الذي عن علم جاهل ومعاند ومستكبر، هو جاهل مركب، والجاهل المركب أشد قبحا، والعناد عن علم أشد من العناد عن جهل. يقول الشاعر: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. حكاية توم الحكيم: توم الحكيم جاهل مركب يسمونه الحكيم، لكن بمجرد أنه سمي حكيم بدأ يفتي في كل شيء، حتى أفتى بأنه من تصدق على إنسان بابنته فإنه يدخل الجنة. قال: تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. قال حمار توم الحكيم: يقول لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالحمار يقول إنه جاهل بسيط وصاحبه توم جاهل مركب. الجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل، وأما هذا جاهل بسيط، وأما الجاهل المركب هو الذي يعلم ويظن أن عنده علم ولكنه يعني لا يدري ولا يعلم أن علمه هذا لم ينفعه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض كما قال القرطبي: هم يعترفون أن الله خالقهن فلما يعبدوا غيره قل الحمد لله على ما هدانا له من دينه. نعم والله لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، لك الحمد يا رب حتى ترضى، ولك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات وما في الأرض. يقول الله جل ذكره: لله كل ما في السماوات والأرض من شيء ملكا كائنا، ما كان ذلك الشيء من وثن وصنم غير ذلك مما يعبد أو لا يعبد، كل ذلك ملك لله. ربنا تعالى يملك المشركون وما يعبدون، يملك الكون كله. إن الله هو الغني الحميد. يقول الله تعالى: إن الله هو الغني عن عباده. هؤلاء المشركين به الأوثان والأنداد وغير ذلك منهم ومن جميع خلقه، لأنهم ملكه ولهم وبهم الحاجة إليه. الحميد المحمود على كل حال سبحانه وبحمده تبارك وتعالى، كما قال الحافظ ابن كثير: هو الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه، الحميد في جميع ما خلق، له الحمد في السماوات والأرض على ما خلق وشرع وهو المحمود في الأمور كلها تبارك ربي عز وجل. وهنا في قول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ذكر العلامة ابن عثيمين فائدة نفيسة، قال: فيها جواز استخدام ما في هذا الكون من في السماوات والأرض لمصالحنا، وهو ظاهر. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ومنها قال ومنها جواز استخدام ما في ما في هذا الكون في السماوات والأرض لمصالحنا لأنه مسخر لنا. فإذا كان الكون مسخر لنا فلنا أن ننتفع به بما أحل الله لنا. فلو قال قائل مثلا هل لنا أن نأخذ المعادن الجارية والجامدة؟ ها؟ قال نقول نعم نعم. هل لنا أن نحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لنرى ما فيها من الآيات وكيف سخرت لنا؟ الجواب نعم، ولكن على كل حال إذا كان هذا يكلف نفقات باهظة أكثر مما نستفيد منه فإن الحكمة تقتضي ألا نفعله، لأن الآن هذه المحاولات يكون فيها نفاد الأموال الشيء الكثير، فإذا قدر أن فيها من نفاد الأموال أكثر بأضعاف وأضعاف مما نستفيد منه فإن العقل يقتضي ألا نفعل، لأن هذا من السفه والتبذير. نعم، ألم تروا الله تعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والعلامة السعدي رحمة الله عليه يقول بل أكثرهم لا يعلمون فلذلك اشكروه به عفوا فلذلك أشركوا به غيره ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. ثم ذكر الله تعالى هاتين الآيتين نموذجا في السماوات والأرض، وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي، أنه ملكه يتصرف فيهم بأحكام الملك بأحكام الملك بأحكام الملك القدرية بأحكام الملك القدرية وأحكامه الأمرية وأحكامه الجزائية، كلهم عبيد مماليك مدبرون مسخرون ليس لهم من الملك شيء، وأنه واسع الغنى تبارك ربي عز وجل، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أحد من الخلق، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. وأن أعمال النبيين والصديقين، اسمع لهذه الدرة النفيسة، أعمال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا تنفع الله فعلا، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إي والله. وهنا ربنا تعالى يقول إن الله والغني الحميد، يقول العلامة السعد رحمة الله عليه ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، وأن أعمال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا تنفع الله شيئا وإنما تنفع عامليها والله غني عنهم وعن أعمالهم. ومن غناه أنه أغناهم وأقناهم، يعني من غناهم من غناه سبحانه جل جلاله أنه أغنى وأقنى، أغناهم وأقناهم. وأيضا كلمة أقناهم تحمل على أنه أعطاهم ما يقتنونه من القنية، أغناهم وزيادة على ذلك جعلهم جعل عندهم من متاع الدنيا ما يقتنونه في دنياهم وأخراهم. ثم أخبر جل ذكره عن سعة حمده وأن حمده من لوازم ذاته، فلا يكون إلا حميدا من جميع الوجوه، فهو حميد في ذاته وهو حميد في صفاته، فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد وأتمه، يستحق عليها أكمل الحمد وأتمه، ولكونها صفات عظمة وكمال، وجميع ما فعله وخلقه يحمد ربنا عليه، وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد ربنا عليه، وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة يحمد رب العزة جل جلاله عليه. إن الله الغني الحميد. أسأل الله الغني الحميد أن يغننا بفضله عمن سواه. اللهم يا أغنى الأغنياء اغننا يا ربنا بفضلك عمن سواك، ووفقنا ولا تخذلنا، وبارك لنا في القرآن الكريم، وزدنا علما يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.